بسم الله الرحمن الرحيم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فنكمل إن شاء الله في دروس شرح الموافقات، وهذا هو الدرس 12 بعد 100، وهو في الكتاب الرابع في الاجتهاد الطرف الأول المسألة 3 فصل 8، ويبدأ به على أن الباجي. ولكن يعني نرجع قليلا فيما تحدثنا فيه من قبل، فنقول ان هذا هذا هذا الامر تحدث فيه من قبل عن موضوع ان ياخذ المجتهد بقول نفسه او بقول مجتهد اخر. طبعا الزم المجتهد بقول نفسه، ثم تكلم على ان على المقلدين، وذكر في نقطة من النقاط أن المتخير بالقولين مثلا بمجرد موافقة الغرض، إما أن يكون حاكما به أو مفتيا أو مقلدا عاملا بما أفتى به المفتي، وذكر حكم كل واحد من كل منهم، هذا في الفصل الثالث. ثم تحدث عن المقلد وأنه لا يصح للمقلد تتبع رخص المذاهب، وتتبع رخص المذاهب تعني أن كل مذهب فيه يعتبر أمر من الأمور رخصة أو مرخص في فعله أو مباح في ذلك المذهب. فمن يتتبع المقلد يقول والله أنا مقلد، فأخذ الرخصة في الصلاة مثلا في باب القهقهة عند الأحناف، وفي باب مس الذكر عند الشافعية، ففي الأخير يطلع أن صلاته في الحقيقة ليست بصلاة، يعني صلاة باطلة، لأنه يتتبع فيها رخص المذاهب. فداخل العمل الواحد، يجب أن يلحظ هذا، داخل العمل الواحد المتكامل اللي هو مفروض يكون واحدة واحدة، هذا لا يصح أن يتتبع فيه رخص المذاهب، بل يجب أن يؤخذ فيه بمذهب متكامل. ثم قال أن البعض قال إن والله رخص المذاهب قد يعني يتحول شخص من مذهب إلى مذهب في مسألة للضرورة أو للحاجة الشديدة القصوى التي تعتبر تعامل معاملة الضرورة. فالشاطبي هنا لم يعني في الفصل الخامس لم يسمع بهذا، لأنه ذكر أن التعود على هذا سيؤدي إلى أن المقلد يقيم على هذا الفعل ويستمرئه ويأخذ بالقول المذهبي بما يوافق هواه بعد ذلك. فقال أن هذه دعوة غير مقبولة. ثم تحدث بعد ذلك عن مسألة يعني قال بعض الأمور التي من المفاسد التي تؤدي إلى هذا، مثل الانسلاخ من الدين بترك اتباع الدليل والاستهانة بالدين وترك ما هو معلوم إلى ما ليس بمعلوم. ما هو معلوم، طبعا هنا كلمة معلوم يقصد ما هو معلوم للمقلد في حدود المذهب، ما معلوم له عن طريق المذهب، لأنه المقلد مفروض أنه لا يعلم، يعني وذلك بيأخذ من المذهب. مثل هو لأنه مالكي طبعا، قال لأن المذاهب الخارجة عن مذهب مالك في هذه الأمصار مجهولة، لأنه غير معلوم، وكان خرام قانون السياسة الشرعية لعدم الانضباط. وذلك ليش؟ لأنه ممكن يأتيك رجل في يوم من الأيام مثلا له أرض فيها شفعة، أو باع بيعا لأجل أو شيء من هذه، بأجل شيء من هذا، فتحكم له بحكم، ثم يأتي رجل آخر ويكون لك هوى في أن تعطي هذا، فتأخذ يأتي القاضي أو هذا ويأخذ بمذهب آخر برؤوس أخرى، ويحكم في نفس الواقعة المتشابهة بقولين متضادين. فهذا طبعا من المفاسد التي لا يجب أن تكون واقعة عند المفتين. مسألة أخرى تحدث عنها في الفصل السابع، الأخذ بأخف القولين أم بأثقلهما، وذكر أن هناك أدلة على أخف القولين، وهذا طبعا مشهور حتى عند العامة، يعني شهرة كبيرة، موضوع الأخذ بأخف القولين، من ناحية إن يريد الله بكم اليسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولا ضرر ولا ضرار، وبعثت بالحنيفية السمحة، وكل ذلك ينفي شرع الشاق الثقيل. ولكن هو يعني يعارض هذا بقوله أن ما شرع في الدين ليس بثقيل ابتداء، إن رأيت أنت ثقيلا فهو في الأصل بغير ثقيل، لأن الدليل يدل عليه، فإن دل عليه الدليل لم يعد ثقيلا، لأن اعتبار الخفة والثقل بتتبع هوى النفس، لا يجوز أن تتبع هوى النفس. يعني أحد يقول يا لسه هو متوضأ، طب أنا دلوقتي هتيمم وصلي، ما هو ما ينفعش كلام هذا. ليش؟ لأنه في شروط لصحة التيمم وترك الوضوء، ولأن المعلوم من الأصل أن القيام للوضوء وتوجه للصلاة وإقام الصلاة ما هي مشاق فيها، ما هي فيها ثقل بطبيعتها، ولهذا إذا أخذنا بهذا قلنا بترك كل التكاليف يعني. فقال إن هذا الأمر لا ليس له مأخذ، ثم قرر معارض آخر تكلمنا عليه، وهي مراعاة الخلاف المذكورة في المذهب المالكي، وقال أن هذه المسألة مثلا كل نكاح فاسد اختلف فيه فإنه يثبت به الميراث ويفتقر في فسخه إلى الطلاق. هذا من الأمور التي ذكر فيها، فهنا يقول أن المالكي اعتبروا الخلاف أنه بما أنه اختلف في فساده فخلاص نعتبر به الميراث ويفتقر في فسخه إلى الطلاق. ولكن وكذلك ضرب مثال آخر، وهو إذا دخل مع الإمام في الركوع وكبر الركوع نسيان تكبير الإحرام، فإنه يتمادى مع الإمام مرعاة لقول من قال إن تكبيرة الركوع تجزي عن تكبيرة الإحرام، مع أنها ليست كذلك مثلا في المالكية، لكن المالكية اعتبروا هذا في في في في في في في مذهبهم، فعند حدوث هذا الشكل بالذات يعني. فقال الشاطبي إنه في الحقيقة هذا ما هوش من باب أن الخلاف يبيح العمل، هذا مجرد أنه، هذه نقطة مهمة جدا، مجرد أنه قائم على قاعدة كنت دايما أذكرها أنا، وهي إنه الواقعة لها حكم قبل الوقوع، ولها حكم أثناء الوقوع، ولها حكم بعد الوقوع، ولازم يجب أن تعتبر هذه الأمور. فالحكم أثناء الوقوع، فإما أن يكون حدث منها ما هو يعني يجعلها قريبا من التمام، بيلحق به أنها وقعت، وإن كان الخلاف فتلحق بأنها لم تقع، فهو يعود الأمر إلى أنها قبل الوقوع وبعد الوقوع. والأحكام تختلف هنا، حتى الحكم على الأشخاص بيختلف قبل الفعل وبعد الفعل. فهنا إذا نظرت مثلا في موضوع الميراث، فالميراث ليش يثبت به الميراث الفاسد؟ لأن من الفساد، إذا لم نعتبر وجهة نظر المخالف في إثبات الميراث مع الفساد هيؤدي إلى فساد أكبر، وهو منع الورثة من ميراثهم. شفت؟ وهذا أمر فيه فساد كبير، الميراث لابد أن يوزع ويقع فساد على كل واحد من هدول، فلابد أنك أنت تراعي أنه بعد وقوعه أصبح الموضوع موضوع تاني، أصبح موضوع فيه ميراث وفيه ورث. هتقول والله اللي كان قبل كده كان فاسد، نقول طيب ودلوقتي نعمل ايه في الوضع هذا؟ نفسد ميراث الورثة؟ لا، ما فهذا حكم بعد الوقوع. كذلك دخول الإمام في الركوع، هو لابد ان هو يقول تكبيرة الإحرام، هذا الأصل، ولكن إذا دخل وكبر تكبيرة الركوع ودخل واستمر فيستمر. ليش؟ لأنه إذا لم يستمر معناه أنه نقض تكبيرة الركوع ونقض الدخول ابتداء في الصلاة، فالأولى أن يستمر في الصلاة لأنه دخل فيها. فقبل الدخول فيها نقول له كبر التكبيرة الإحرام ثم يفعل كذا، ولكن إذا دخل وكبر تكبيرة الركوع وخلاص دخل في العمل، فلا يصح نقض العمل بعد أن بدأ. فهو ذكر مسائل أعتقد أننا تحدثنا عنها من قبل، فلكن قال وهو مضاد لما تقر، فليعاملون الفاسد المختلف في فساده معاملة المتفق على فساده، ويعللون التفرقة بالخلاف، فأنت تراهم يعتبرون الخلاف وهو مضاد لما تقرر. إذن هذا معناه إنه الخلاف بيغير الحكم، وبيعتبر في الأخذ بأمور لم يكن ليأخذ بها لو لم يكن يقع فيها خلاف، أو بيبيح أمور لو لم يكن فيها خلاف لما أبيحت، لكانت غير صحيحة، زي موضوع تكبيرة الإحرام، إغفال تكبيرة الإحرام. في الحالة العادية لو دخلت في الصلاة من غير ما تكبر إحرام وما كانش فيه تكبيرة ركوع ما ينفعش، صلاتك باطلة. وطبعا هذا معناه أن الخلاف معتبر. قال هذه المسألة أشكلت على ابن عبد البر وهو سأل عنها، فذكر ما ذكرته أنا في هذه الكلمة اللي ذكرتها، أن هذا بعد الوقوع لا قبل الوقوع. ثم نصل بعد ذلك إلى الدرس الجديد، وهو أن على أن الباجي حكى خلافا في اعتبار الخلاف في الأحكام، يعني مسألة اعتبار الخلاف في الأحكام هو ذكر خلاف فيها في المسألة نفسها، وذكر اعتباره من الشرازي. إيه هو الخلاف اللي اعتبره بقى؟ قال أن ما جاز أن يكون علة بالنطق جاز أن يكون علة بالاستنباط، يعني الذي وجدنا أنه علة بالنص جاز أن يكون علة إذا استنبطناه، إذا كان مستنبطا فيجوز به التعليل، إنما جاز أن يكون علة بالنطق جاز أن يكون علة بالاستنباط. فلو قال الشارع إن كل ما لم تجتمع أمتي على تحريمه واختلفوا في جواز أكله فإن جلده يطهر بالدباغ لكان ذلك صحيحا، فكذلك إذا علق هذا الحكم عليه بالاستنباط، بمعنى أنه إذا كانت العلة في هذا الموضوع علة مستنبطة فبيصبح كذلك الحكم هو بأنه جلده يطهر بالدباغ، رغم أنه هذه المسألة فيها خلاف. مسألة ما ما ما ما يحرم يعني حكم الدباغ فيما يجوز أكله، لأنه الحياة تدور على ثلاثة أمور، يعني هناك ثلاثة أمور هي التي بتحكم هذا الموضوع. فيه طبعا ما أحل الله أكله وهو المعروف المذبوح المزكى، فهذا يحل دباغه، يحل استخدام جلده بعد، بيطهر بعد الدباغ. وهناك ما يحل أكله ولكن مات بطريقة غير شرعية، كأنه نطيحة أو كذا أو لم يزكى يعني. فهذا يقول علماء أنه يطهر جلده بعد أن يدبغ يعني. والثالث وهو ما لم يحل أكله، حتى السباع أو الطيور الجارحة ذات الأنياء ذات المخالب، هذه لا يحل، لا يطهر جلدها بعد دباغها. هو هنا بيتحدث، هو يريد هنا أن يتحدث، هو هنا بيتكلم على ما اختلفوا في جواز أكله. فالثلاث أشياء اللي احنا قلناها دي واحدة مجاز أكله، واحدة مجاز أكله ولكن مات حكم جلده بعد أن مات بغير تزكية، والثالثة فيما لا يجوز أكله. لكن ما اختلفوا في أكله، فقد يكون هناك أمثلة من هذا، مثل بعض الطيور التي قد تلحق بحكم الطيور بشكل عام، أو قد مثلا البجعة أو الهدهد أو كذا، بيكون فيها خلاف هل هذه من الطير ولا هذه من ذات الأنياب، فاللي بيختلف فيه في أكله فما حكمه؟ قال لو أنه لأنه جواز أكله فيه خلاف، فنأخذ بأنه يطهر بالدباغ، لأنه اللي بيجوز أكله بيطهر بالدباغ سواء مات بالطريقة الشرعية أو غير الشرعية، لكان ذلك صحيحا. فكذلك إذا جاء مثال والحكم فيه علة مستنبطة وليست منصوصة، ف يعني مستنبطة هنا يشير إلى أنه يكون أحد المجتهدين اختلف فيه نتيجة أنه فيه علة مستنبطة، فاختلف فيه عن بقية الأقوال، أو خرج فيه بقول جديد. يقول الشاطبي وما قاله غير ظاهر لأمرين: أن هذا الدليل مشترك الإلزام ومنقلب على المستدل به، إذ لقائل أن يسلم أن ما جاز أن يكون علة بالنطق جاز أن يكون علة بالاستنباط، فيعكس الموضوع، يقول طيب ليش ما نقول إن كل ما لم تجتمع أمتي على تحريمه واختلفوا في جواز أكله فإن جلده لا يطهر بالدباغ؟ إيش إيش إيش إيش المانع من أن نقول هذا؟ لكان صحيحا، فكذلك إذا علق الحكم بالاستنباط، ويكون هذا القول أرجح في الحقيقة، إنه لا يصح بعد لا يطهر بعد الدباغ. ليش؟ لأنه أكثر احتياطا. وهكذا كل مسألة تفرض على هذا الوجه، إنه إذا كانت المسائل اللي هتيجي بهذه الطريقة، إنه نقول والله الخلاف فيها بناء على إنه والله جاءت العلة هذه بالاستنباط والعلة الأخرى جاءت بالنص، فإذن يكون الحكم فيها هكذا، نقول لا الحكم فيها هكذا أو ليس بهكذا، هذا ما يعني لا يرجح أحدهما. والثاني أنه ليس كل جائز واقع، لأنه بيقول ولو قال الشارع أن كل ما لم تجتمع أمتي على تحريم واختلفوا، هنا أصلا بيتكلم على قول الشارع اللي إذا علق عليه الحكم بالاستنباط ده غير النص، فالشارع لم ينص على حكم مثل الأمثلة اللي بنقولها دي دلوقتي، بل الوقوع محتاج إلى دليل، ألا ترى أن نقول يجوز أن ينص الشارع على أن مس الحائط ينقض الوضوء، أو شرب الماء الساخن يفسد الحائط، أو المشي من غير نعل يفرق بين الزوجين؟ ممكن أي حاجة نقول والله الشارع لو قالها، فهل يصلح يجوز أن يقول الشارع هذا؟ فهل يصلح أن نتخذ هذه العلل نقول بناء عليها فاستنباطا نقدر نحكم بكذا، نقدر نجعلها علة مخالفة بحيث أنه نبني عليها أحكام؟ فنقول هذا طبعا لا يجوز هذا التجويز ابتداء كسبب. ليه؟ ولا يجوز أن يكون وأن المشكلة وما أشبه ذلك، ولا يكون هذا التجويز سببا في وضع الأشياء المذكورة عللا شرعية بالاستنباط. ما ينفعش أن احنا نقول الله في علل شرعية بالاستنباط لوجود تجويزات من هذا النوع، يبقى احنا ممكن نستنبط منها علل، لأن التجويز ده مفتوح، بابه مفتوح، فلما لا يصح ذلك؟ فلما لم يصح ذلك دل على نفس التجويز ليس بمسوغ، لأن هو هنا بيتكلم على جواز الأمور لوجود الخلاف، والخلاف هذا بيكون إما لأنه هناك في هناك علة منصوصة، ما في هذه ما في خلاف، وفي هناك أقوال مرجوحة بتأتي عن طريق إلى المستنبطة أو كذا، فهذه التي بتولد الخلاف، بيتولد منها الخلاف، فلا نستطيع أن احنا نعتبرها. فإن قال إنما أعني ما يصح أن يكون علة لمعنى فيه من مناسبة أو شبه، والأمثلة المذكورة لا معنى فيها يستند إليه في التعليل، يستند إليه في التعليل، قال لا أنا ما بقصدش أن نقول اللي مس الحائط ينقض الوضوء والكلام ده. قيل لم تفصل أنت هذا التفصيل، أنت ما فرقتش، قلت مجملة. وأيضا فإن من طرق إذا قلت لي هستنبط طرق ويظهر بها خلاف ما، ففي هناك طرق استنباط لا يظهر فيها معنى ابتداء. طيب تعرف منين أنت بعد كده أنه هذا القول نقدر نبني عليه استنباط ولا لا؟ وضرب مثل هنا بالاضطراد والانعكاس، اللي هو الدوران، اللي بيسموه الدوران، اللي هو ثبوت اللي هي يثبت الحكم إذا ثبتت العلة، وانتفي إذا انتفت العلة. ثبتت العلة اللي هو الطرد، وينتفي إذا انتفت العلة اللي هو العكس. ولا يكون بين القولين، ويمكن أن يكون البجي أشار في الجواز إلى ما في الخلاف من المعنى المتقدم، يعني المعنى المتقدم اللي هو يقصد به اللي هو قبل الوقوع وبعد الوقوع، قد يكون هذا ما أراده. يقول قد يكون الباجي أراد بهذا هذا المعنى، ولا يكون بين القولين خلاف في المعنى، يعني يكون اعتراض الباجي أو الخلاف الذي ذكره الباجي ونص على أنه اعتبر عن الشيرازي كذلك، لا يكون فيه جديد عما سمعه هو من بعض المشايخ من قبل. واحتج المانعون بأن الخلاف متأخر عن تقريد الحكم. الذين قالوا المانعون قالوا أن الخلاف متأخر عن تقرير الحكم، فمثلا الإجماع قالوا قد يأتي إجماع مثلا دلوقتي يقرر حكما، وهو بعد عهد وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا ولا يجوز أن يتقدم على علته، الحكم لا يجوز أن يتقدم على علته، العلة بتأتي ثم يأتي الحكم، هذا شيء طبيعي، لأنه إثبات الحكم بيقوم على في القياس على العلة وحكم الأصل وحكم الفصل والعلة الجامعة، بيأتي حكم الفرع، فلابد أن يكون العلة سابقة. قال الباجي ذلك غير ممتنع زي الإجماع، فإن الحكم يثبت به وإن حدث في عصرنا. وأيضا فمعنى قول معنى قولنا إنه مختلف فيه أنه يسوغ فيه الاجتهاد، مختلف فيه يعني يسوغ فيه الاجتهاد، يعني ممكن تعتبر فيه العلة دي أو لا تعتبر. وهذا كله وهذا كان حاله في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يتقدم على علته، لأنه هذا الحكم تتكلم عليه كان مختلف فيه. إذا كان مختلفا فيه والعلة موجودة فيه ومسوغة للخلاف، فكانت موجودة في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجواب هنا عن كلام الباجي أن الإجماع ليس بعلة للحكم، بل هو أصل الحكم. الإجماع هو أصل الحكم، لأن الإجماع ما هوش علة، ده الإجماع هو الحكم كأنه نص. حتى أننا نقول في أن في الكتاب والسنة والإجماع، ودي اسمها النصوص، ثم الاجتهاد اللي هو بقية الأدلة الشرعية. فقالوا أن الإجماع هذا حكم، ليس علة لحكم حتى يسوغ به اعتبار الخلاف ويبنى عليه ما يبنى على اعتبار الخلاف من أمور اللي تحدثنا عليه. وقوله إن معنى قولنا مختلف فيه كذا، لما قال هو وأيضا فمعنى في قبلها في قال الباجي، وأيضا فمعنى قولنا إنه مختلف فيه أنه يسوغ فيه، ومعنى قول أنه مختلف فيه هو غير الدعوة، هو يقصد هنا غير الدعوة زي ما بين دراز، لأن الدعوة أن الحكم الذي يقرره أنه جاء بسبب الخلاف وقد بني عليه، وهذا غير المعنى الذي يدعيه. يقول أن مختلف، لأنه هو القضية كلها في أنه الحكم اللي جاء ده جاء بسبب الخلاف، فأبحنا شيء معين بسبب الخلاف، لأنه حدث فيه خلاف فأبحنا هذا. فإن الحكم مختلف فيه، الحكم اللي جاء هذا هو غير الدعوة اللي بيدعيها الباجي. ثم فصل، ومن القواعد المبنية على هذه المسألة أن يقال: هل للمجتهد أن يجمع بين الدليلين بوجه من وجوه الجمع حتى يعمل بمقتضى كل واحد منهما فعلا أو تركا كما يفعله المتورعون في التروك أم لا؟ أما في ترك العمل بهما معا مجتمعين أو متفرقين فهو التوقف عن القول بمقتضى أحدهما، وهو الواجب الذي إذا لم يقع، وهو الواجب إذا لم يقع ترجيح، إنه لو لم يقع ترجيح يقف الإنسان فيه. وأما في العمل فإن أمكن الجمع بدليله فلا تعارض، وإن فرض التعارض فالجمع بينه في العمل جمع بين متنافيين ورجوع إلى إثبات الاختلاف في الشريعة. والخريفة الشريعة يوجد فيه اختلافا كثيرا، ليس فيها اختلاف وقد مر إبطاله. وهكذا يجري الحكم في المقلد بالنسبة إلى تعارض المقلدين عليه، أنه كيف يحكم هو بتعارض كيف يحكم بالأخذ بقول هذا المجتهد أم ذاك؟ فلا بد أن يكون هناك دليل مرجح ليس من الهوى، ولا يمكن الجمع بين القولين، لأنه جمع بين متعارضين بين متنافيين. ثم يدخل في المسألة الرابعة، يقول: محل الاجتهاد المعتبر هي ما ترددت بين طرفي وضح في كل واحد منهما قصد الشارع في الإثبات في أحدهما والنفي في الآخر، فلم تنصرف البتة إلى طرف النفي ولا طرف الإثبات. فيوضح هذا، يقول: لا تخلو أفعال المكلف أو تروكه إما أن يأتي فيها خطاب من الشارع أو لا. طبعا هنا يعني ذكر جزء، ذكر كلام محصلته يعني بسيطة أبسط من، لأنه في الحقيقة الكلام اللي هو كاتبه بإضافة أكثر من هنا نقرأه، ولكن نلخصه بعد ذلك، لأنه في الحقيقة هو يعني مشعب تشعب كبير جدا في محل واحد. لا تخلو أفعال المكلف أو تركه، إما أن يأتي فيها خطاب من الشارع أو لا، يعني إما يكون في الفعل أو الترك إذا جاء فيه شيء عن الشارع أو لا. فإن لم يأتي فيها خطاب فإما أن يكون على تكون على البراءة الأصلية، ما جاش فيها خطاب، تبقى خلاص الأصل في الأمور الإباحة، أو يكون فرضا غير موجود، إنه هذا الفعل إنه شيء غير موجود ابتداء، بتكلم في أمر غير موجود، يعني ليس له وجود هذا الفعل عشان نتكلم فيه. والبراءة الأصلية في الحقيقة رجع إلى خطاب الشارع بالعفو أو غيره، وإن أتى فيها خطاب فإما أن يظهر فيه للشارع قصد في النفي أو في الإثبات أو لا. فالبراءة الأصلية فإما أن يظهر فيه للشارع، إن أتى فيها خطاب فيظهر، فإما أن يظهر فيها للشارع قصد في النفي، إما نزل الشرع ينفيها أو يثبتها أو لا. فإن لم يظهر له قصد البتة فهو من قسم المتشابهات اللي هو لا نعلم عنها، وإن ظهر فتارة يكون قطعيا وتارة يكون غير قطعي. فأما القطعي فلا مجال للنظر فيه بعد وضوح الحق في النفي أو في الإثبات. إذا كان قطعي خطاب الشارع فيه بالنفي والإثبات قطعي خلاص، وليس محلا للاجتهاد، وهو قسم الواضحات لأنه واضح الحكم حقيقة والخارج عنه مبطن قطعا. وأما غير القطعي فلا يكون كذلك إلا مع دخول احتمال فيه أن يقصد الشارع، مع دخول احتمال فيه أن يقصد الشارع معارضه أو لا، بمعنى أنه قد يدخل فيه الاحتمال أن يكون هذا أو ذاك، يدخل فيه المعارض أو لا يدخل فيه المعارض، فليس من الواضحات بإطلاق، بل بالإضافة إلى ما هو أخفى منها، فهو يكون غير واضح مؤكد منه. هذا بيسميه ال بيسميه الخلاف الإضافي، أو اللي هو التعارض الإضافي. هذا تعارض إضافي ليه؟ لأنه غير حقيقي، لأن الاحتمال موجود، احتمال أن يكون فيه النفي ظاهر، النفي أو لا، أو احتمال يكون ولكن بيكون هذا نتيجة عدم الوضوح، هذا مش لأن الشارع ليس واضحا، ولكن لأن مراتب الظنون والأفهام عند العلماء وعند المجتهد، كما أشرنا من قبل، أتذكر في أحد المسائل ذكر أن مراتب الأفهام والعقول بتختلف بالأشد والأضعف، فمراتب الظنون بتجعل في بعض المراتب تجعل هذا الإثبات أقوى والنفي أضعف، وفي مراتب بتعكس حتى تنتهي إما إلى العلم وإما إلى الشك، فيقوى الظن في بعض الأحيان حتى يصل إلى العلم إنه لا هذا فعل إثبات أو نفي، وفي بعض الأحيان يعذر الشك، إلا أن هذا الاحتمال اللي هو بال بال بال بال بال اللي هو بال بال بالإثبات والنفي يقوى في إلا أن هذا الاحتمال تارة يقوى في إحدى الجهتين وتارة لا يقوى. فإن لم يقوى راجع إلى قسم المتشابهات، والمقدم عليه حائم حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وإن قوي في أحد الجهتين فهو قسم المجتهدات، وهو اسم الواضح الإضافي. ليه؟ لأنه قوي فيه أحد الأمرين، فهو ده واضح إضافي. فالوضوح الإضافي هنا لأنه محتمل، لسه لم يبلغ اليقين، لأنه إذا بلغ اليقين خلاص للعلم انتهى، وإذا لم يقوى يبقى رجع إلى المتشابهات. أما إن قوي في أحد الجهتين فهو وهو الوضوح الإضافي بالنسبة إليه في نفسه وبالنسبة إلى أنظار المجتهدين. فإن كان المقدم عليه من أهل الاجتهاد فواضح في حقه في النفي والإثبات. يعني خلاص إذا كان أخو عنده النفي بينفي، إن كان أخو عنده الإثبات بيثبت. إن قلنا إن كل مجتهد مصيب، وأما على قول المخطئة فالمقدم عليه إن كان مصيبا في نفس الأمر فواضح، وإلا فمعذور، إما له أجرين أو له أجر اللي هو المعذور. كل هذا التقسيم الذي يتحدث فيه عن درجات وضوح الأدلة عند المجتهد وطريقة النظر فيها عند تعارضها أو عند وقوع الاحتمال فيها، وينسب هذا إلى ما جاء فيه نص أو ما لم يأتي فيه نص، ثم إن كان النص واضح أو غير واضح، ثم إذا كان إذا لم يأتي فيه نص فقد يكون على البراءة الأصلية أو ألا يكون فعلا ابتداء، ثم يتحدث عن موضوع الحكم المبني على هذا، لأنه لو في نص خلاص ما منتهي، أما إذا لم يكن فيه فالحكم على البراءة الأصلية على أنه على الإباحة ابتداء، ثم يقول أن بعد ذلك بيترجح بقى الاحتمال الدليل قوة وضعفا بالنسبة لأنظار المجتهدين ودخول الاحتمال وتأثير دخول الاحتمال على على على هذه الأقوال. ثم هنا في الحقيقة أعتقد أنه هيلخص هذا الكلام بطريقة أكثر وضوحا أو مختصرة شوية عن هذه الإطالة. قد تقرر من هذا الأصل أن قسم المتشابهات اللي هو قلنا إيش المتشابهات التي لم يأتي قصد للشارع فيها، لم يظهر للشارع قصد في النفي أو الإثبات، يعني ليس فيها قصد في النفي أو الإثبات. فيقول أن قسم المتشابه مركب من تعارض النفي والإثبات، والمتشابه هو وضعه كذا انه ننفي ولا نثبت، اذ لو لم يتعرض لكان من الواضحات، وان الواضح باطلاق لم يتعارض فيه نفي مع اثبات، بل هو اما منفي قطعا واما مثبت قطعا لغايه دلوقتي ماشي، وان الاضافي انما صار اضافيا لانه مذبذب بين الطرفين الواضحين، بين طرف الاثبات وطرف النفي، فيقرب عند بعض من احد الطرفين وعند بعض من الطرف الاخر. وربما جعله بعض الناس من قسم المتشابهات، ليه؟ لأنه هو لم يقوى عنده جهة، فهو غير مستقر في نفسه، فلذلك صار إضافيا لتفاوت مراتب الظنون في القوة والضعف، ويجري مجرى النفي في أحد الطرفين إثبات ضد الآخر فيه، فثبوت العلم مع نفيه نقضان كوقوع التكليف وعدمه وكالوجوب وعدمه وما أشبه ذلك، وثبوت العلم مع ثبوت الظن أو الشك ضده كالوجوب مع الندب أو الإباحة أو التحريم وما أشبه ذلك من المتقابلات أو المتناقضات. فيقول أن هذه مراتب الظنون التي قد تقع، إما أن يقوى فيها جانب الإثبات أو جانب النفي أو تستمر في نفس الظن من المتشابهات، وفي هذه الحالة يجري فيها جانب النفي من أحد الأوجه ويجري فيها جانب الإثبات من وجه الآخر، وهنا يكون في إعمال النقضين إذا حكمنا بأحد بالإثبات أو النفي. ويقول وهذا الأصل واضح في نفسه غير محتاج إلى إثباته بدليل. سبحان الله، كان واضح في نفسه هذا الشيخ صدق عجيب، ولكن لابد من التأنيس فيه بأمثلة يستعان بها على فهمه وتنزيله والتمر فيه إن شاء الله. وهذا هو الكلام الذي نريد أن نوضح بالأمثلة هذا الكلام. صحيح هو منطقياً وعقليا هذا الكلام لا شك فيه، يعني هو فعلا إذا شرح فهو مفهوم، يعني إما أو أو أو إما كان إما أو إما أن يحدث أو إما أن يكون أو لا يكون، فإن كان فكذا وكذا وإن لم يكن فكذا وكذا، يعني أمر تقسيم منطقي بسيط وفي الحقيقة فعلا لا يحتاج إلى دليل. ولكن الأمثلة على الشريعة هي التي ستبين لنا ما هي ما كيف يطبق هذا في الشريعة، وما الذي يمكن أن يستفيد المجتهد أو يأخذ منه طالب العلم ما يستفيد به في حياته. ونقف عند هذا إن شاء الله الآن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.